محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح نظم الورقات للعمريطي رحمه الله تعالى. وكنا قد علقنا في اللقاء الماضي على قول الناظم رحمه الله تعالى مبينا أن خير كتب الصغيرة الحجم العظيمة النفع المؤلفة في باب أصول الفقه هو كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، وهو المقصود بقول الناظم وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. ذكرنا نبذة مختصرة عن الكتاب ومؤلف الكتاب لننتقل إلى قوله رحمه الله تعالى: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم أجد من سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع والنفع في الدار التابي. تكلمنا عن البيت السادس ولا ما تكلمناش؟ نبدأ به. قوله وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، يعني وقد سألني بعض الناس لا أراهم إلا طلبة علم زمنا كثيرا. وقال الشارح: من مدة أي برهة من الزمان في نظم كتاب الورقات المذكور آنفا لفائدتين: الأولى تسهيل الحفظ، والثانية تسهيل الفهم. أن الناظم رحمه الله تعالى قد اشتهر أمره في حسن النظم ودقته، ومن ثم لجأ إليه طلاب العلم ليسعد نظم كتاب الورقات للجويني رحمه الله تعالى لتسهيل حفظه وفهمه، وذا يدل على مكانة الناظم وطلاب العلم آنذاك. وأيضا يدلنا هذا على ضرورة أخذ العلم عن أهله الذين شهد لهم بالكفاءة في هذا الباب أو ذاك. قال مبينا فوائد النظم وفهمه، يبقى الفائدة الأولى تسهيل الحفظ، وهو استحضار عن ظهر قلب غيبا، وقيل الحفظ هو ضبط صورة المحفوظ المدركة في العقل، أو ضبط الصورة المدركة في العقل. إذ النظم أحلى وأعذب وأسرع إلى الحفظ من النثر، خصوصا ما كان على بحر الرجل، فلا غرو أن نظم الكلام يسهل الحفظ على الأنام، كما قال السفريني رحمه الله تعالى مبينا أن النظم أفضل من النثر، لأنه يسهل للحفظ كما يروض السمع ويشفي من ظما. فائدة الثانية تسهيل الفهم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر لمل، ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء بنظم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهذا يتوقف على أسلوب الناظم ووضوح ألفاظه وخلو نظمه من التكلف والمفردات الغريبة التي قد يضطر إليها أحيانا. هو محكوم بقافية معينة أو ترتيب معين، فربما يحتاج إلى الإتيان بكلمة غريبة ليتفق له حسن الصنعة النظمية. لكن متى يكون النظم أفضل من النثر؟ إذا كانت الألفاظ بسيطة في فهم القارئ أو المستمع ونحو ذلك. لكن لو اضطر إلى استعمال ألفاظ غريبة هيكون النظم أصعب من النثر. نعم. ولهذا تعقب شارح السفارينية الناظم في قوله ويشفي من ظما قائلا: فكون هذا خاصا بالشعر، لكن لعله يريد رحمه الله تكميل البيت بهذه الجملة، وإلا فإن شفاء الظمأ يكون بالنثر وبالنظم، بل قد النثر أكثر، لأن النظم أحيانا يضطر فيه الناظم إلى استعمال عبارات أو تركيبات من الكلام توجب تعقيد المعنى وعدم فهمه. وظاهر قول الناظم الله وفهمه مسهلا لحفظه وفهمه يشير إلى اجتهاده في تسهيل فهم الأصل الورقات، وذلك بالإتيان بعبارة عذبة سهلة ليس تعقيد، لأن كونه يريد أن يسهل النثر يبقى لابد أن يأتي في النظم بإيه؟ بما هو أسلس وأيسر وأقرب إلى الفهم من الإيه؟ من النثر، وإلا فلا فائدة للنظم أصلا. والنظم الكلام الموضع، وفي اللسان النظم التأليف، نظمه ينظمه نظما ونظاما، كل شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته. والنظم المنظوم وصف بالمصدر. وظاهر كلام الناظم رحمه الله سؤال تكرر عليه أو جاء ممن لا يسعه رد سؤله، فلهذا قال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. قول البد الذي لا ضرورة عنه، تقول لا بد من كذا أي لا محيد عنه، ولا يعرف استعماله إلا مقرونا بالنفي، ويقال البد العوض والبد الفراق، قال في القاموس وشرحه. وقولهم لا يوم من قضاء حاجتي أي لا فراق منه، وقيل لا محالة منه ولا عوض عنه، ومعناه أمر لازم لا تمكن مفارقته ولا يوجد منه ولا عوض يقوم مقامه، انتهى ملخصا. والمعنى كما قال الشارح: فحين تكرر السؤال علي أسعفت سائلي بمرغوبه، ولم أجد مما سألني فائل بدا أي فراقا وخلاصا من إسعافه بمطلوبه، وفرارا وعوضا عن إنجازه بمرغوبه أو إنجاده بمرغوبه. وقوله وقد شرعت، قد للتحقيق، وشرعت أي أخذت، يقول شرعت في الأمر أشرع شروعا أي أخذت فيه. وقوله مستمدا أي طالبا منه جل وعلا المدد والمعونة. وقوله من ربنا، الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلى الله تعالى، قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية. ومن معاني الرب التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة، ومن معانيه أيضا العلاء والسيادة والرئاسة وتنفيذ الأمر والتصرف. قال الراغب في المفردات: في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام، ويقال ربه ورباه ورببه، ومنه قال ابن ناصر السعدي رحمه الله تعبيره: الرب هو المربي جميع العالمين وهم من سوى الله بخلقه إياهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فمن نعمة فمن الله تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة، فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم به ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها أي حقيقة التربية الخاصة تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. يعني المرء عندما يرفع يديه متضرعا إلى الله جل وعلا ويقول يا رب، يقصد من وراء هذا الدعاء أو هذا التضرع أن يدخل تحت تربية ربه جل وعلا الخاصة، وهي تربية لكل خير والعصمة من كل شر. ومن هنا لو تتبعنا أدعية القرآن وأدعية السنة سنجد من الأكثر بادئ فيها الداعي بقوله ربي ربنا يا ربك. وقوله التوفيق، قال في التعريفات: التوفيق جعل الله عز وجل فعل عبده موافقا لما يحبه ويرضاه. وقال أبو البكر: التوفيق الهداية إلى وفق الشيء وقدره وما يوافقه، يعني تأتي بالشيء على قدر وعلى وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى، بلا وكس ولا شطط، بلا إفراط ولا تفريط. وهذا في الحقيقة جد عسير. لماذا؟ مسألة التوفيق وهو الإتيان بالشيء على وفق ما أراد الله عز وجل وقدر، أمر أنا أقول جد عسير. لماذا؟ لا، ما ينفعش أنك ترد السؤال أو ترد بالجواب على نفس السؤال. أنا أقول لماذا التوفيق صعب، ولماذا الإتيان بالعبادة على وجهها الذي أراد الله أصعب؟ لأن في الحقيقة التوفيق مرتبط ارتباطا وثيقا بدقة المتابعة لنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت لكم قبل ذلك كلمات قلت أرجو أن تحفظوها، نقلتها عن شيخ الإسلام تيمية، فكرينها ولا لا؟ إن الكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص، يعني بحسب دقة العبد لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم بحسب توفيق الله عز وجل له وتأييده وكفالته وكفايته. ولا شك أن الإنسان في بعض أحواله تتبع ولا لا؟ هل يدعي أحد لنفسه أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم بنسبة 100%؟ هذا مستحيل. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، يعني أمر مفروغ منه إن إحصاء الاستقامة والإتيان بها على وجهها أمر غير حاصل. بلاش نقول مستحيل لأنه لا شيء يعظم على الله عز وجل، إنما نقول غير حاصل بالنسبة لنا على الأقل. ولذلك من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لفنا بإيه؟ بالسداد والمراقبة والمقاربة، بالسداد والمقاربة. يبقى استقيموا ولم تحصوا، خلاص مسألة الاستقامة هذه أمر جد عسير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شيبتني هود، حديث صحيح إن شاء الله تعالى، لماذا؟ لأن هود فيها قوله تعالى فاستقم كما أمرت. طيب من الذي يستطيع أن يستقيم كما أمر؟ وقلنا إن ما من عمل إلا وللنفس فيها نصيب وللشيطان فيه حظ، والنفس لها إقبال وإدبار، وما من عابد له شرة ولكل شرة فترة ونحو ذلك. يعني الإنسان بيتقلب بين الإقبال والإدبار والعمل والترك والكسل والنشاط، هذا حل الإنسان ولا لا؟ هذا حل الإنسان، وبالتالي لا يمكن أبدا أن يأتي بالاستقامة على وجهه. كما أمرت صعب، ولكن سددوا وقاربوا. ومن هنا كان التوفيق أمر من أعظم ما يمتن الله عز وجل به على العبد. نعم. وفي اللسان وفقه الله سبحانه للخير ألهمه وهو من التوفيق. وفي الحديث لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله عز وجل. طبعا ونقل هذا الكلام عن ابن الأثير في النهاية، لكن ليس له أصل يعرف في دواوين السنة صحيح، لأن التوفيق إن لم يأتي من الله عز وجل فلا سبيل إليه أبدا. نعم، لا يتوفق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يعني كنا بنقول إن التوفيق من أعظم المنن التي ينفع عز وجل بها على العباد، فلا بد أن يعرف المرء من التوفيق. التوفيق له أسباب، كما إن زيادة الإيمان لها أسباب، كما إن التقوى لها أسباب، وهكذا. فالتوفيق أيضا له أسباب، ولا يحرم من التوفيق إلا من يعني يستحق الخذلان، لأن التوفيق ضده الخذلان. نعم. قال شقيق ابن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم عن شكرها، ورغبتهم، ربنا يستر علينا وعليكم، ورغبتهم في العلم، وتركهم العمل. أنا قلت قبل ذلك آفت كثير من الناس اليوم أن العلم أصبح عندهم غاية وليس وسيلة. نعم. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، وقار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قلت القائل ابن القيم: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة. انظر إلى تسلسل الأحوال، هذه الأمور التي ذكرها شقيق ابن إبراهيم كأسباب لعدم التوفيق، ابن القيم رحمه الله تعالى أولا إلى عدم الرغبة والرهبة. الرغبة فيما وعد الله عز وجل، والرهبة مما توعد الله عز وجل. طيب لماذا تفقد الرغبة والرهبة؟ لضعف اليقين، لأن العبد لو علم علم اليقين أن الله جل وعلا سيكذا مقابل كذا ويعاقبه بكذا بسبب كذا ما كان له أن يتخلف عن فعل موعود عليه بالثواب أو يقدم على شيء موعود أو متوعد عليه بالعقاب. والقاعدة عندنا من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. وإذا كان الله جل وعلا لم يرضى للجنة ثمنا دون بذل النفوس والأموال، فهل يظن المرء بعد أي شيء يوصل إليها؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا وثمن الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يبقى هنا ضعف اليقين، لأنه لو استحضر دائما وأبدا واستيقن أن الله جل وعلا سيعطيه كذا ويعاقبه بكذا ما كان له أن يخرج عن دائرة والرهبة. طيب، ضعف اليقين أصله ضعف البصيرة، والبصيرة نور يقذفه الله في قلب العبد فيبصر به دقائق الأمور والأحوال. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأصله، أصل ضعف البصيرة، مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. ومن ثم أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمور الدين أن ننظر إلى من فوقنا. لماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يصلح أبدا أن تقول الحمد لله أنا أفضل من فلان إلا صفته نعت، ويكون على غير الجادة. لكن قل يا رب وفقني أن أكون كفلان، كمحمد صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر، كعمر، وهكذا. لأن الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، والسابقون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكل هؤلاء هم القدوة، هم الذين ينبغي أن يقارن المرء نفسه بهم، لا أن ينظر إلى من دونه، فربما امتن على الله عز وجل بصلاح حاله ورضي بطاعاته، هذا غاية الخذلان. ابن القيم رحمه الله لما كان بيتكلم على أركان المحاسبة ذكر الركن الثالث وقال فيه كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. أي طاعة يرضى عنها أو يرضى عن نفسه بها فهي عليه. ليه؟ قالوا لرضا العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه وجهله بحقوق العبودية وعدم علمه بما يستحقه الرب جل ويليق أن يعامل به. وهذا صحيح، فنبي الهدى صلى الله عليه وسلم أفضل من عبد الله تبارك وتعالى، أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية، يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يبقى هل يتصور واحد بعد ذلك إن عمله ممكن يكون سبب للرضا عن نفسه؟ يعمل هذا اللي ممكن يخرج الإنسان منه ويقول الحمد لله عمل تام لا يشوبه خلل ولا نقص ولا تعكير لصفوه. من الذي يستطيع أن يقطع بهذا؟ فهنا النفس الشريفة الكبيرة لا ترضى بالدون، طالما أنك تستطيع أن تفعل الأفضل فلماذا تفعل الفاضل فضلا عن أن تتركه؟ فالمنافسة دائما في معالي الأمور، وهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى لعبده. ومع حبه فإنما يوفقه بحسب همته. أين الكلام هذا من السنة؟ خلاص نحن قلنا دية إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفها، خلاص احنا قلنا مع أن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويندب عبده إليها، إلا إنه يعينه على بلوغها بحسب همته وطلبه لها. ها بعيد شوي، برضو بعيد شوي، ده حث على طلب المعالي، إنما أنا أقول الآن بحسب طلبك لها وصدقك في طلبها يعينك الله عز وجل عليها. أنا خلاص نقص علي أقول الحديث، برضو بعيدة شوي. يعني هذه كلها أدلة تحوم حول المعنى، لكن آخر واحد بقى برضو، إن المعونة تأتي من الله عز وجل على قدر المؤونة. أظن ده صريح جدا لا يحتاج إلى تأويل ولا تقريب ولا غيره. المعونة من الله عز وجل تأتي العبد بقدر هو بيكلف نفسه بإيه، وبيسعى إلى تحصيل ماذا بحسب تكليف نفسه وحملها على ارتياح الأمور، فالله جل وعلا يعينه على بلوغ ذلك. إزاي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وجرب يا أخي، جرب مرة كده أنك تنافس الصحابة بصدق، هتجد أسباب المنافسة ميسرة جدا، لأنه لا يتصور أبدا يلجأ العبد إلى مولاه ثم يخذله الله عز وجل، هذا مستحيل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبنتكلم مع وعن الحكيم الخبير، الخبير بما في نفس عبد، الحكيم الذي يضع الشيء موضعه. طيب إذا كان العبد بالفعل يسعى بصدق لارتياد معالي الأمور، الله عز وجل يعينه، يعين. والحديث نص واضح صريح، إن المعونة تأتي من الله عز وجل للعبد بقدر المعونة. كلف نفسك حمل الجبال في سبيل الله عز وجل، الله تعالى يعين بها. هتقول لي فيه نظير لذلك من السنة العملية؟ هقول لك آه، بس أطلب منك عن نفسه خلّه. يعني طبعا خلينا ننزل تحت شوية. يعني عارفين سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه سفينة ليه؟ تخيلوا مثلا لما يكون الصحابة خارجين في سرية أو غزوة أو كذا، كل متاعهم يحملوه على ظهر الرجل وشلوه، لأنه رضي واختار أن يكون حاملا لمتاع القوم فأعانه الله عز وجل عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوفيق لحفظ سنته، عمل إيه؟ بسط الرداء، ضمه، فما كان لينسى بعد ذلك شيئا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبرة يا جماعة كلها بإيه؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. بلا شك طبعا وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لما كلف بحمل المصحف قال لو كلفوني بحمل الجبال لكان أهون، يعني بيحمل كلام رب العالمين تبارك وتعالى، ويعني هنقول الزلة في حرف مصيبة. فلا شك ان هذا تكليف يعني صعب جدا، لكن لكل عمل. فكان زيد رضي الله تعالى عنه اهلا لهذه المسؤولية. فالحاصل ان النفس الكبيرة الشريفة لا ترضى بالدون ابدا، طالما ان الله عز وجل اعطاك يا اخي القدرة على المنافسة، لماذا لا تنافس؟ تخلفت المنافسة، يبقى تعلم ان فيه في النفس ايه؟ نعم. ثم نقل قول القائل: لا ارضيك الا ان توفقني. لا، قبلها قال: فاصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته وشرف النفس ونبلها وكبر ايه؟ لا، احنا بالكسر بقى، كبارها لا مش كبرها، بكبرها دي تودونا في داهيه، وكبارها. من اين ارضيك الا ان توفقني، هيهات هيهات، ما التوفيق من قبلي. وقوله للصواب، الصواب لغه السداد، الامر الثابت الذي لا يسوغ، الذي لا يسوغ انكاره. وقيل الصواب اصابه الحق، والصواب خلاف الخطا، وهما يستعملان في المجتهدات، والحق والباطل يستعملان في المعتقدات. يبقى عندنا خطأ وصواب، وعندنا حق وباطل. طيب الخطأ والصواب في الأمور التي تقبل الاجتهاد أو يدخلها لاجتهاد، فتقول رأيي في نظر صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري في نظر خطأ يحتمل الصواب، لأنه رأي ورأي. أما إذا وصلنا إلى المعتقدات، لا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. عقيدتي حق، وعقيدة خصمي باطل. ومن هنا يظهر بطلان المقولة السائدة: عند البعض نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. الشطر الأول صحيح، لأن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. خلاص، فنتعاون فيما اتفقنا عليه، إلا إذا كان هذا التعاون سيؤدي إلى نوع من الخلط بين المناهج لا يتميز معه الحق من الباطل. يعني جماعة معينة غلب على منهجها الخطأ والبطلان، لكنهم أصابوا في جانب معين، فنتعاون معهم، أنا أمشي معه ويمشي معي، يأتي مسجدي وأذهب إلى مسجده، أو نتحرك سويا في مجال ما. طيب، الناس عندما يرون هذه الأشياء بأعينهم يقولون: لا فرق بين فلان وعلة، فيختلط على الناس أمر المناهج، ولا بد من التميز. يعني لو افترضنا مثلا ان ضلال الصوفية وافقونا في بعض الحق ومشينا معاهم واختلطنا بهم، اليس هذا مما يؤدي الى يعني وجود نوع من القابلية للصوفية في نفوس العامة؟ مجرد اختلطنا بهم وتعاوننا معهم حتى وان كان على الحق، يبقى هنا لابد من التمييز. لكن في الأصل وتعاونوا على البر والتقوى، لكن نأتي الجزء الايه الثاني: ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه. هل كل خلاف كله العذر؟ لا. طب ما ايه اللي يدخله ايه اللي ما يدخلوش؟ يعني ممكن تقرأوا في كثير من الكتب، وربما كتب أهل السنة، لأن كما قلت قبل ذلك يا جماعة، أحيانا الكاتب أو المصنف بيتساهل في اللفظ ظنا منه أن الناس سيفهمون الأمر على حقيقته. يعني هتجد في بعض كتب الأصول وفي بعض كتب المناهج أن لا إنكار في مسائل الخلاف، صح ولا لا؟ هتلاقوها قاعدة بيحطوها في قاعدة يضعونها في كتب الأصول أو القواعد الفقهية أو الدعوة، من أصول الدعوة كار في مسائل الخلاف. هذا الكلام مقبول ولا غير مقبول؟ سكت. طب هلا ما تقرأوها تعملوا ايه؟ ها؟ كيف فرق بين الظاهر والحقيقة؟ طب عدلها للأول بحيث لا يدخلها لبس، يعني أنا أريد منك لفظا لا يدخله اللبس ولا يحدث للناس شيئا من الوهم أو الإهام. مش لا يجوز الاختلاف. نعم. أقسم الدين إلى فروع وأصول مسألة حديثة ليس لها مستند قوي من صنيع السلف. طيب وليه ما نقولش لا إنكار في مسائل الاجتهاد ويبقى خرجنا من الموضوع كله؟ لأن هتيجي أنت تقول لي لا إنكار في مسائل الخلاف السائغ، ده كلام مظبوط، ولكن هسألك تاني أقول لك ما هو الخلاف السائغ، هتقول لي الخلاف المبني على الاجتهاد. طب ما نخلص الموضوع من الأول ونقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي المسائل بنيت على الاجتهاد، ومعروف أن الاجتهاد يقبل الإيه؟ يقبل الصواب ويقبل الخطأ. فهنا بنقول القاعدة لكي لا تحدث نوع من اللبس على بعض الناس الأفضل أن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف، لحظة حاضر، أما مسائل الخلاف فهناك مسائل لا يسوغ السكوت عليها بحال، وهي أمور الاعتقاد، لأن الأصل في العقيدة إيه؟ الخبر. الأصل في العقيدة الخبر، والخبر لا يحتمل إيه؟ خلينا بلاش الصورة الجديدة شوية، نقول الخطأ والصواب. هو صحيح الأصل في الخبر، لا سيما إذا كان خبر السماء إما قرآن وإما سنة، فلا يدخله الإيه؟ لا يعني يتسرب إليه جزء، يعني مش عايزين نقول النسبة هتكون إيه، لأن مش هنقدر نذكرها، يتفرق إليه أدنى أدنى أدنى شك في صدقه. ولذلك إحنا بنميز بين الخبر الذي أريد به الإنشاء والخبر العادي بماذا؟ سؤال ثاني، يعني عندنا جملة خبرية تجد بعض العلماء يقولوا إيه؟ هذا خبر يراد به الإنشاء، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. دي جملة إنشائية ليه خبرية؟ ها؟ فعل وفاعل، المطلقات يتربصن، هل المقصود هنا ولا الإنشاء؟ ليه؟ ايه؟ ايه مفهوم السياق؟ ايوه جبتها منين؟ قول الان يا جماعة، هل كل مطلقة في العالم بتعتد، مسلمة او غير مسلمة، كبيرة او صغيرة، يائسة من المحيض او ليست يائسة؟ جاوبوا، هل كل مطلقات العالم بتعتد؟ طيب يبقى إذن هنا الواقع خالف الايه؟ الخبر، والخبر لا يمكن ابدا ان يكون واقع لانه خبر ايه؟ صادق. وبالتالي قالوا ان المقصود هنا الانشاء، اي ايتها المطلقات تربصن بانفسكن. يبقى هنا ميزنا بين الجملة الخبرية اللي بيراد بها الانشاء والجملة الخبرية العادية بايه؟ بموافقة الواقع أو مخالفته. وده ما فيش وسيلة أخرى للتمييز بين الجملة الخبرية اللي يراد بها الإنشاء والجملة الخبرية العادية، هو ده فقط. موافقة للواقع ولا مخالفة؟ في بعض الناس عملوا وبعضهم ترك، يبقى هنقول ده إيه؟ تكليف، حتى وإن جاء بصورة، بل العلماء بيقولوا إن الجملة الخبرية التي يراد بها الإنشاء أقوى في الدلالة على التكليف من الجملة الإنشائية. بيقولوا إن عندنا إنشاء أمر أو نهي، طيب خلاص الكل فاهم، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، الصلاة وآتوا الزكاة أمر، خلاص الكل عارف إن ده إيه أمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نهي، يبقى ده إيه أمر ونهي، يبقى تكليف. ظاهر الدلالة ولا لا؟ ظاهر الدلالة. ومع هذا يقولوا إن الجملة التي أريد بها الإنشاء أقوى في الدلالة من الجملة الإنشائية أصلا. ليه؟ قالوا لأنها بتنزل الأمر أو النهي منزلة الحاصل التام الذي لا خلاف فيه ولا تنازع. زي إيه؟ أمر مسلم به بخلاف الأمر والنهي، ممكن واحد يأتمر وممكن واحد لا ينتهي. واضح؟ سؤالك انت بقى. طيب يبقى انت استثنى، والاصل في القواعد عدم الاستثناء. حتى هما لما بيجوا يعني يتكلموا في مسألة الحدود يقولوا ان الحدود لا يصلح ان يكون فيها استعمال او ولا حرفنا. ليه؟ لأن الأصل إنك بتميز شيء من شيء، ومع التمييز ما ينفعش التنويع ولا ينفع الاستثناء. يبقى هنا طالما إن يمكننا ضبط القاعدة يبقى إيه؟ نضبطها من الأول ونريح نفسنا. يبقى هنا نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أول ما هتسمع كلمة اجتهاد هتفهم إن المسائل المبنية على الاجتهاد، لأن الاجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. لكن لا إنكار في مسائل الخلاف، من قال كده؟ في خلاف جائز وخلاف غير جائز، أو سائغ وغير سائغ. قول هنا بأنه يعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، يراد من ورائه تمييع أمر العقيدة. فإيه؟ كل الطرق بتؤدي إلى كذا؟ لا، هو طريق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم، يبقى هنا بيتكلم لما بنقول صواب وخطأ، يبقى ده داخل فين؟ في الأمور التي بنيت على الاجتهاد. أما بالنسبة للعقائد أو المعتقدات بنقول إيه؟ حق قال حتى إذا سئلنا في مذهبنا ومذهب من خالفنا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل ومذهب من خالفنا خطأ يحتمل الصواب، وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد من خالفنا في المعتقدات يجب علينا أن نقول الحق ما عليه نحن والباطل ما عليه خصومنا. وقوله النفع ما يستعان الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير خير، وضده الضر. وقيل النفع الخير، وما يتوصل أو وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه كما في المعجم الوسيط. والمعنى لقوله وقد شرعت فيه مستمدا إلى آخره، على ما قال الشارح أي وقد شرعت في النظم المذكور مستمدا، أي حالة كوني طالبا إمداد التوفيق أي إعانته من ربنا أي خالقنا ومالكنا ومدبر أمورنا. والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، والمراد هنا خلق القدرة للصواب في نظمه أي للأمر الموافق للواقع، وهو ضد الخطأ. النفع أي وطالبا إمداد النفع أي الخير، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيويا أو أخرويا، والمراد هنا إيصال الثواب بسببه، لأن النفع إيصال الخير للغير، وهذا من باب قول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أيوة، هو أنا أنقل كلام صاحب التعريفات، لكن تقسيم الدين إلى أصل وفرع ولب وقشر ونحو ذلك ليس من صنيع السلف الأوائل، لكن عند متفقهة المذاهب انتشرت هذه المسألة عند متفقهة المذاهب اللي هم أتباع المذاهب الأربعة المعروفة أو المتبوع، فيقولون أصول وفروع، فالأصول يجعلوها خاصة والفروع خاصة بالأحكام العملية، وطبعا لأنهم ما بيتكلموش إلا في الأحكام العملية فبيقولوا إيه بيسموها فروع، لكن الأصل إن الدين كل لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ثم إن هل تستطيع أنت أو أي مخلوق إنه يفصم عرى الدين فيجعل العقيدة في جانب والأخلاق في جانب والعبادات والمعاملات في جانب آخر، ويقول إن هذه ليس لها علاقة بتلك أو هذه مفصولة عن تلك؟ صحيح. وإلا كم من النصوص عندك فيها الجمع بين الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والخلق الحسن، الإيمان والمعاملة الطيبة. أذن وبعدين نكمل. يبقى من الخطأ البين يا جماعة أن نفصل بين عرى الإسلام المتصلة، لكن مشكلة كثير من الناس لما لم يفهموا هذه الحقيقة أصبحت العبادة لها مكان عندهم، وأصبحت العقيدة لها نظرة عندهم. يعني النهاردة مثلا لما تيجي تسأل واحد دارس عقيدة ويعني قارئ ومجلدات في العقيدة، تسأله أسئلة نظرية، سينبري لإجابتك كالسهم ولا لا؟ حتى إنك تقول هذا الرجل ما شاء الله علامة، ممكن ولا لا؟ ممكن، لكن تعال انظر في سلوكه وأخلاقه، فإذا وجدت تباينا بين العقيدة بين الإيمان والسلوك فاعلم أن عقيدته فاسدة وإن كانت ظاهرا صحيحة. ليه يا جماعة؟ أن العقيدة ليست مجرد مجموعة من النصوص وضعها الله عز وجل لها الناس، لا لا لا، هذا كلام لا علاقة له بأدنى فهم للإسلام. وربك عز وجل لما قال اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام، يعني إيه الإسلام؟ يعني إيه الإسلام الأول؟ الاستسلام؟ طيب، يعني نستطيع أن نقول باختصار إن بحسب استسلام المرء لله عز وجل في الصغيرة والكبيرة تكون إسلامه. مسلم بنسبة 100% يبقى مستسلم 100%، مسلم بنسبة 50% يبقى مستسلم بنسبة 50%. طيب العقيدة هذه فايدتها إيه؟ أنا أقول وأرجو أن هذا القول يحفظ، هذه العقيدة وضعت أصلا لصلاح القلب، ليكون سببا لصلاح الشعور والفكر، ولتجعل من هذا القلب ضميرا يقظا وشعورا فياضا ومحكمة تنبية في نفسك تشعرك دائما وأبدا بالمسؤولية وتدفعك إلى القيام بالواجب على خير وجه. هو ده شغلة العقيدة، تلك هي مهمة العقيدة. فما لم يظفر دارس العقيدة بهذه النتيجة فليبكي على سنوات عمره الذي بذله في غير فائدة. احفظ من الكتب ما شئت، واحفظ من النظم الكم الكبير، طالما أنك لم تصل إلى هذه الحقيقة. القلب ده إيه؟ أصبح إيه؟ هذه العقيدة كما قلت الأصل على هذا القلب حيا حساسا، تجعل منه ضميرا يقظا، محكمة داخلية، بمجرد ما يزل أو يقصر يشعر على الفور بوخز الضمير وتأنيب الضمير. إذن العقيدة لابد أن ينعكس أثرها في سلوك المرء وخلقه وأقواله وأفعاله، وإلا كانت عاطفة فاترة، دعوى كاذبة، أو مجرد كلمات يديرها الإنسان على لسانه ولا تبلغ حنجرته، أو تصبح أمانية كاذبة. ربك عز وجل قال ماذا؟ ليس بأمانية أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يظهر أثر العقيدة في سلوك الإنسان وخلقه، يبقى كل على العقيدة السلام، ما فيش عقيدة أصلا. انظر مثلا عندما يريد الله عز وجل من عباده أن يفعلوا الخيرات ويكفوا عن المنهيات، بيخاطبهم، خطبهم باسم ايه؟ باسم الإيمان. خذ على سبيل المثال، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما اقتضى الإيمان أن نستجيب. طب ما حصلش استجابة، ها؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. واضحة؟ لأن الشيء يتميز به ضده. طيب لو انتقلنا إلى سورة الآداء، سورة إيه؟ الحجرات. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها ارفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا بعضكم. كل ده باسم الإيمان. لأن لو لم يكن الإيمان هو القوة الدافعة نحو المكرمات والمانعة من الوقوع في المنهيات ما كان للإيمان إيه؟ فائدة. هو ده معنى كلامنا إن العقيدة لابد أن ينعكس أثرها على الإنسان. طيب حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه ينفي الإيمان عن ذوي الطباع السق والأخلاق الفاسدة في عدة أحاديث، هنذكر واحد فقط منها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هو فين ده أصلا؟ نحن لو حبينا نفتش عن هذا الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الغير من الخير، ربما لا نعثر عليه. ما هو نقول ربما، ما أنا قلتش ما قطعتش يعني. ها طيب ده سببه ايه يا جماعه؟ سببه ايه؟ طيب انا اسال سؤال اخر، ما الذي يحمل المرء على عدم محبه الخير للغير؟ عشان نشوف المساله لها ارتباط بالعقيده ولا لا. لا انا بقول ايه، ايه اللي يحمل الانسان على عدم محبه الخير للغير كمحبته لنفسه؟ ماشي يا سيدي، ما هو نقص الإيمان ده، أنا أريد أشياء لها عمل. ها؟ أول حاجة هو قد يتصور أو تسول إليه نفسه إنه لو زاحمه غيره في الخير ما وصل إليه أبدا. أنا أريد أن أكون الأول في الجامعة، طب لو حبيت لأخويا يكون الأول، طب أنا مش هبقى الأول، صح ولا لا؟ يبقى ده نوع من عدم الثقة بموعود الله عز وجل. أنا متصور أن فضل ربنا سبحانه وتعالى لا يسعني أنا وغيري، وبالتالي أنا أريد أن أستأثر بهذا الفضل إيه؟ وحدي، كما قال ربك عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. يا أخي اسأل ربنا سبحانه وتعالى لنفسك الخير والأخيك أيضا الإيه؟ الخير. أو أن يكون رجل أكل الحقد قلبه فلا يريد لغيره أن يبلغ مقامه. طيب الحقد ده منشأه إيه؟ عقيدة صحيحة ولا عقيدة فاسدة؟ عقيدة فاسدة. يبقى والله الذي لا إله إلا هو أقولها آنف ما وجد فساد قط إلا لخلل عقدي، سواء خاص أو عام. لكن كما قلت مشكلة الناس أنهم يتصورون أن العقيدة ده فن، علم من العلوم، الواجبات الشرعية النظرية التي ينبغي للمرء أن يعرفها بس. لكن لو وقف مع كل كلمة درسها في العقيدة ونظر في أثر هذه الكلمة على نفسه، الحال هيتغير بالكلية، لأن هذه النفس ما غيرت أول ما غيرت إلا بالعقيدة. العقيدة دي ممكن تعلم، ابن عمر مش قال فتعلمنا الإيمان والإيه والعمل جميعا. فالحصل يا جماعة إن الدين عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات، لا يمكن أبدا فصل حلقة عن بقية الحلقات، وإلا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يبقى هنا مسألة النفع، قوله النفع اللي يترتب عليه إيصال الخير للغير، وقوله في الدارين أي في دار الدنيا ودار الآخرة بسبب هذا الكتاب، بأن ينفع الناظم والمسلمين أيضا، بأن يلهم اعتناء به بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وتعلم وتعليم وشرح، وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عليه بوقف أو هبة أو نقل إلى البلاد أو غير ذلك، ونفعهم يستتبع نفعه أيضا لأنه سبب فيه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإن قلت هل يتصور النفع بالتأليف لمن مات قبل المؤلف؟ قلت نعم، يشتغل به أحد من ذرية تعود بركته على أبيه، أو يتعلم حكما منه فيكون كذلك، أو يعلم منه أن الميت تنفعه الصدقة والدعاء فيفعل ذلك. فافهم هذا الكلام وادعو لي بحسن الختام. يعني النفع لا يقتصر على الأحياء فقط، بل قد ينفع الذين ماتوا قبل تأليف هذا المؤلف أو غيره. إزاي الكلام ده؟ يعني ممكن النهاردة والدي مات قبل أن أقرأ كتابا لشيخ ما، ثم قرأت الكتاب فوجدت في أو تعلمت من هذا الكتاب أشياء يعود نفعها على أبي ففعلتها. يبقى أبي اللي مات قبل ما أقرأ الكتاب انتفع بالكتاب ولا لا؟ انتفع بالكتاب. وقد يكون هذا الكتاب سببا في صلاحي فأدعو فيقبل، يكون دعاء من لأبي أو ولد صالح يدعو له، وهكذا. يبقى إذن نفع العلم لا يقتصر على الأحياء فقل، يجاوزهم إلى الأموات. ثم دخل بعد هذه المقدمة الناظم رحمه الله الموضوع فقال: باب أصول الفقه. كده هندخل في الجد. لكن المرة اللي جاية إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل وقدر. تقول: لقد جمع فضيلة الدكتور محمود عبد الرزاق كتابا في جمع أسماء الله الحسنى، فما تقولون في ذلك؟ في جمع الكتاب ولا في الكتاب؟ الجمع والتأليف هذا حق مكفول لكل كفء من خلال علمه وتعلمه بالجامعة الإسلامية وتدرجه في التحصيل، كفء في الحقيقة لمثل هذا المصنف. لكن مع هذا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم رحم بين أهله. وأنا في الآن يتيسر لي مجالسة الشيخ إلى الآن، فلهذا لا أملك أن أتكلم على الكتاب نقدا أو مدحا إلا بعد أن تتبين وجهة نظر المؤلف في بعض ما أراه، في بعض ما أراه فيه نظر. هذا ما تعلمناه من علمائنا الكبار، والمبادرة إلى تقطئة الآخرين ليست من شأن الصالحين، لأن ممكن أنا أفهم كلام الرجل بطريقة معينة ويكون هو له تأويل معين لهذا الكلام أو توجيه معين فتني، فأبادر إلى تقطئته، وممكن يكون له عذر في كلامي أو توجيه لهذا الإيه؟ لهذا الكلام. صحيح الأصل في المصنفات أن تكون في مهمة أكثر الناس، لا سيما طلبة العلم، لكن في الحقيقة حتى لو قلنا طلبة علم، أنا أرى أن فيه نوع من الضحالة العلمية والسطحية العلمية غلبت على الكثيرين، فمن هنا صعب كلام كثير من أهل العلم، حتى أنك تجد البعض يأتي لكلام للشيخ ابن باز عليه رحمة الله أو الشيخ الألباني رحمه الله ويقول لك الكلام ده في كذا، الكلام مقبول أو غير مقبول، وأصبح للأسف الصغار يسألون عن صنيع الكتابه، لأن وجدت طائفة لا تفهم كلام هؤلاء العلماء ولا تحسن توجيهه، فيأتون إلى الصغار لسؤالهم عن فعل الكبار. الأصل إنهم طبعا احنا بنقولش إنهم معصومين، ولكن بنقول يعني الحمد لله أن جد لهم من سبقنا بالعلم والفضل بالكفاءة وصحة المعتقد وسلامة المنهج، ولا يعكر على هذا وجود بعض خلاف في بعض الايه في بعض المسائل. فلهذا كما قلت الكتاب في الحقيقة أنا بصدد مدرسته ودراسته حتى يتسنى لي الوقوف على أشياء أراجع الشيخ فيها، وبعد ذلك يمكن أن أتكلم أو لا أتكلم. يقول: أعمل بوحدة حسابية في مديرية من مديريات التربية والتعليم، ويصرف لنا انتقالات، وهذه الانتقالات عبارة عن مبلغ مقابل عمل زائد بعد أوقات العمل الرسمية، ونحن لا نأتي بعد أوقات العمل ولكن نأخذها على علم من مدير المديرية، وذلك بسبب العمل الكثير والمجهودات داخل الوحدة الحسابية طوال العام، فما حكم هذه الانتقالات؟ المسلمون على شروطهم، ومدير أي مصلحة حكومية ليس مالكا لها ولا يملك التصرف في شؤونه، لأنه موظف محكوم بقوانين مثل الايه؟ مثل الآخر. هذه اسمها بدلات انتقالات أو مكافأة انتقالات، فما لم تحدث الانتقالات فلا حق للمرء فيه، بغض النظر عن كونه كبير في مدة العمل الرسمية أو لا يبذل. لأن اليوم أنت ممكن تكون بتقوم بعمل إداري بسيط جدا وتأخذ أجر أكبر من مدرس واقف على رجليه أربعة أو مثلا هنقول ست ساعات أو ثمان ساعات، ممكن ولا لا؟ يبقى القضية ليست قضية، ولكن هي قضية وقت، قضية شروط مقابل ذات. ومعلوم إن ما علق على شرط زال بزوال الشرط، فالشرط يلزم من عدمه العدم. طيب هم قالوا إن عملت كذا لك كذا، فإن أديت ما عليك ها حل لك، أما غير ذلك فلا يا جماعة. يعني لا ينبغي أبدا أن نبرر لأنفسنا مكاسب من غير وجهها ونقول مش هنقول هنا ضعف رقبة عالم مخرج سالم، هنقول ضعف رقبة رئيس المصلحة. رئيس المصلحة مثلك، يعني يحكم القانون اللي بيحكمك. فإذا كان قانون العمل مرتبط بساعات معينة من الوقت وما زاد على ذلك ففيه حالة الزيادة استحق البدل، وإلا فلا. يقول: نحن في أمس الحاجة لمناهج تربوية قبل تحصيل العلوم، تعظيم الخلل الموجود في الوسط الأخوي، فهل لكم من درس ولو شهري في مسائل التربية؟ لا، المسألة نحن خلصها الحمد لله، أظن يعني أن لا تكاد فائدة تربوية تقابلنا وإحنا بنتكلم في الأصول إلا وبنعرج عليها. هي المسألة مش مسألة محاضرات شهرية أو كم من الكلام، ولكن كلمة واحدة تكون أنفع للإنسان من محاضرات، والمرء لا يدري ما الكلمة التي يهديه الله عز وجل بها، متى سيسمعها وممن يسمعها. لكن المهم أن الإنسان لما يسمع يعي، وإذا وعى فعل. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، التعي الأول وبعد الوعي إيه؟ يأتي العمل وحمل النفس على ذلك. لأن بطبيعة الحال يا جماعة مجاهدة النفس ده أمر هام جدا جدا جدا. هو أنت ممكن تسمع الكلام وتتأثر به وتكون مقتنع جدا به، ولكن تغلبك نفسك فلا تستطيع أن تحملها على تنفيذ وتحويل العلم النظري إلى واقع عملي. يبقى إيه فايدة العلم؟ هو ميزة الصحابة جماعة، أو اللي تميزوا به الصحابة حتى في حفظ القرآن الكريم، كانوا بيحفظوا القرآن على كم مرتبة؟ عارفين كم؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده. كم مرتبة؟ ساكتين ليه؟ لا، انا اقول على كم مرتبة، مش كم التفاوت في الحجم، لا، كم مرتبة؟ ثلاث مرات: حفظ وحفظ دراية وحفظ رعاية. ها، سهل حفظهم، رواية دراية رعاية. رواية ان هو نقل صورة القرآن من المصحف للايه؟ للقلب، بحيث ان هو متى طلب منه صار القرآن ذكره عن ايه؟ ظهر قلب، سمعه كما بنقول نحن. يبقى ده حفظ الايه؟ حفظ الرواية. ثم حفظ الدراية اللي هو التدبر والتفهم ومعرفة ماذا أراد الله عز وجل بقوله هذا. ثم يأتي الدور الأكبر والحفظ الأعظم، وهو حفظ الرعاية، تحويل العلم إلى عمل. فعشان كده كانوا السلف لا يتجاوزون العشر آيات حتى يعلموا ما ثم يعملوا بما فيها. فممكن واحد يظل يحفظ في سورة البقرة سنتين ثلاثة، لكن هيخرج من سورة البقرة مؤمن بمعنى الكلمة. إنما النهاردة ممكن من السهل جدا، وأنا أعرف واحد والله كان زميل لي في الكلية حفظ القرآن في شهر، والله حبس نفسه ما كان يخرج من البيت إلا لصلاة الفريضة فقط، حتى السنة ما كان بيصلي. بعد شهر خرج حفظ القرآن شهر واحد. ومن السهل جدا النهاردة إن احنا نقول مثلا ممكن يحفظ ايه؟ ربع في يوم. أظن سهلة جدا الوقت حفظ ربع في يوم دي، يعني يحفظ الجزء في كام يوم؟ 8 في 30، يعني قبل سنة هيكون حفظ القرآن. لكن هي القضية مجرد حفظ فقط ولا عمل؟ العمل. لذلك الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك. خلاص، ها، ليتدبروا. خلاص خلصت، ها، وليتذكر أولو الألباب. يبقى في النزول وصلنا يعني. طيب، وبعدين في والتدبر ده إن لم يؤثر التذكر، ها، يبقى ما فائدته؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بإيه؟ بالتدبر ثم